أنا خايفة أنا خايفة أكون حبيت ومش عارفة أنا خايفة أنا خايفة أنا خايفة أكون طبيت وخايفة أرجع أقول يا ريت عمري الحب ما شفته ولا عرفته ولا حبيت عيني يا تقول يكون هو